وما بسم الله الرحمن الرحيم والسماء Bye. فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق from the